هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج سطور مضيئة من تراثنا العربي. قيل لأعربي من العذريين: ما بال قلوبكم كأنها قلوب طير تنماث أي تذوب كما ينماث الملح في الماء؟ قال: إنا لننظر إلى عيون نساء لا تنظرون لمثلها. وقيل لعذري آخر: ممن أنت؟ قال: من قوم إذا أحبوا ماتوا. فسمعته امرأة فقالت: عذري ورب الكعبة. وتوضح الشاعرة والباحثة الكويتية سعدية مفرح في كتابها ويسهر الخلق حقيقة هؤلاء العذريين الشعراء الذين ظهروا في الجزيرة العربية في بداية الدولة الأموية، ينتسبون لقبيلة عذرة ويعرفون بانحيازهم للعشق علنا عبر قواف شعرية خلدت ذلك العشق القبلي، لكنها أسهمت أيضا في حرمان مبدعيها من الزواج بمن يحبون من النساء انتصارا للقيم القبلية على قيم الحب والغرام، حتى لو كان عذريا بريئا من رغبات الجسد وتبعاتها على العلاقة بين العاشقين. والبعض يرى أن الحب العذري يضم صورة للحب تنبثق في الروح متجاهلا نداءات الجسد، وعلى ذلك الطريق سار شعراء كثيرون، بدأوا بمجنون ليلى قيس بن الملوح، ومجنون لبنى قيس بن ذريح، ومجنون عزة كثير، ومجنون عفراء عروة بن حزام. وجميل بثينة الذي نلتقي معه في هذه الحلقة سئل ذات يوم: لماذا لا تمدح الخلفاء؟ قال: أنا أمدح النساء. ويروون أن العلاقة بين جميل وبثينة بدأت بسوء تفاهم وهما شابان لاهيان في مضارب أهلهما. عندما مرت بثينة وجارة لها على إبل باركة لجميل عند مورد ماء فنفرت تلك الإبل، الأمر الذي أغضب جميل فلم يجد بدا من سبها، فسبته هي بدورها، فاستلطف سبابها وتعلق بها منذ تلك الواقعة التي خلدها بقوله: وأول ما قاد المودة بيننا بوادي بغيض يا بثينة سباب، وقلنا لها قولا فجاءت بمثله لكل كلام يا بثينة جواب. ومن مختار شعر جميل ابن معمر في محبوبته بثينة قوله: ألا ليت ريعان الشباب جديد، ودهرا تولى يا بثينة يعود، فنبقى كما كنا نكون وأنتم قريب، وإذ ما تبذلين زهيد. ثم يقول: إذا قلت ما بي يا بثينة قاتلي من الحب، قالت ثابت ويزيد، وإن قلت ردي بعض عقلي أعش به، تولت وقالت ذاك منك بعيد. فلا أنا مردود بما جئت طالبا، ولا حبها فيما يبيد يبيد. ويقول جميل في بثينة: أرى كل معشوقين غيري وغيرها يلذان في الدنيا ويغتبطاني، وأمشي وتمشي في البلاد كأننا أسيران للأعداء مرتهنان، أصلي فأبكي في الصلاة لذكرها، لي الويل مما يكتب الملكان. ضمنت لها ألا أهيم بغيرها، وقد وثقت مني بغير ضماني. ألا يا عباد الله قوموا لتسمعوا خصومة معشوقين يختصمان، يعيشان في الدنيا غريبين أينما أقاما، وفي الأعوام يلتقيان. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.